بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. والدعاء فيهما أي الدخول والخروج بالمنقول وغيره وصلاة التحية قبل جلوسه. نتكلم حول المستحبات، مستحبات في المسجد، يعني يستحب الدعاء عندما تدخل، يستحب الدعاء عندما تدخل إلى المسجد وعندما تخرج من المسجد في حالة الدخول وفي حالة الخروج. وأيضا من المستحبات الأكيدة اللي هي تحية المسجد. تحية المسجد هي ركعتان، كلما دخل المكلف إلى المسجد وخرج كلما دخل لابد من أداء تحية المسجد، وتتأدى هذه التحية بنفسها بذاتها كما أنها تتأدى بسنة غيرها أو بفريضة غيرها. هذا لا إشكال فيه وتكلمنا عنه في الدرس الماضي. والدعاء يعني يستحب الدعاء فيهما أي الدخول والخروج بالمنقول وغيره وصلاة التحية قبل جلوسه، قبل أن يجلس المكلف أو الداخل إلى المسجد. وأقلها أقل الصلاة ركعتان، وتتكرر هذه الصلاة بتكرر الدخول ولو عن قرب، يعني حتى لو كان بين الدخول والدخول فترة قريبة. نعم. وتتأدى هذه الصلاة بسنة غيرها، فتحية المسجد كما تتأدى بنفسها كذلك تتأدى بسنة غيرها من الصلاة المستحبة أو صلاة النافلة بعبارة أخرى، فتتأدى بغيرها. يعني إذا صلى صلاة نافلة تسقط عنك تحية المسجد وفريضة، وإن لم ينوها حتى وإذا لم ينوي صلاة التحية معها مع سنة غيرها وفريضة غيرها. نعم. لأن المقصود بالتحية ألا تنتهك حرمة المسجد بالجلوس بغير صلاة، لأنه المسجد وضع للصلاة لأجل العبادة، فلا بد أن يدخل لأجل العبادة. وقد حصل يعني عدم انتهاك حرمة المسجد حصل بأي شيء؟ حصل بأنه صلى، صلى صلاة التحية. نعم. وإن كان الأفضل عدم التداخل، يعني الفضل أن لا تتأدى تحية المسجد، هذا هو المقصود، الأفضل أن لا تتأدى تحية المسجد بسنة غيرها. فيؤدي أول مرة يصلي صلاة تحية المسجد ثم بعد ذلك يصلي النافلة أو يصلي غيرها. نعم. نعم. وتكره إذا دخل والإمام في مكتوبة أو الصلاة تقام، بمعنى إذا دخل المكلف إلى المسجد ورأى الإمام متلبسا بصلاة واجبة فتكره حينئذ صلاة التحية، لأنه ماذا يجب عليه أن يلتحق، يعني لابد أن يلتحق بالصلاة الواجبة أو صلاة تقام، يعني تكره صلاة تحية المسجد في حال إقامة الصلاة، في حال إقامة الصلاة. نعم. أو قرب إقامتها، يعني تكره صلاة التحية، صلاة تحية المسجد، بحيث لو صلاها لا يفرغ منها قبل قيام الصلاة، قبل قيام الصلاة، صلاة الجماعة، فلا ينتهي منها حتى تكون صلاة الجماعة قائمة، حينئذ تكره أيضا. نعم. أو قرب إقامتها بحيث لا يفرغ منها من صلاة التحية قبله، قبل الصلاة، قبل قيام الصلاة. فإن لم يكن متطهرا أو كان له عذر، أو كان له عذر مانع عنها عن صلاة التحية، ها، فليذكر الله تعالى. طيب غير المتطهر يعني غير المتوضي، مو أنه مجنب، بمعنى لو دخل على غير وضوء إلى المسجد. نعم. لأنه هناك رواية وردت، هذه الرواية يقول وإن لم يصلي، الإمام هكذا يقول وإن لم يصلي جلس مستقبل القبلة وحمد الله وصلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودعا الله وسأل حاجته، هناك هكذا. نعم. وتحية المسجد الحرام. الآن يبحث عن تحية المسجد الحرام، تحية المسجد الحرام ما هو الطواف، وتحية المسجد الحرام الطواف. فإذا طاف كأنما حيا المسجد الحرام، تحيته هو الطواف، كما أن تحية الحرم الإحرام. لما حرم مكة ما هو تحيته؟ الإحرام. طيب، ومنى تحية منى الرمي، تحيته الرمي. نعم. ويحرم زخرفتها، زخرفة المساجد. طبعا المقصود من الزخرف كما عن اللغة، يعني في اللغة، هل المقصود به مطلق النقش أو المقصود به الزخرف، المقصود به الذهب؟ لا، زخرف، الزخرف هو المقصود به الذهب، يعني لغة هو الذهب، الزخرف، الزخرف هو الذهب المقصود به، لكن المراد به هنا مطلق النقش، مطلق النقوش، يسمى يعبر عنه النقش، وهو نقشها بالزخرف، الزخرف وهو الذهب، هذا واحد، أو المراد بها أو مطلق النقش. فالمراد من الزخرفة هنا مطلق النقش. لماذا؟ حتى يطابق هذا القول قوله، قول المصنف الشهيد الأول في الذكرى من تحريم مطلق النقش، لأنه وردت روايات في تحريم مطلق النقش. نعم، كما اختاره المصنف في الذكرى، اختار مطلق النقش، حرمة مطلق النقش. وفي الدروس أطلق الحكم بكراهة الزخرفة والتصوير. شوف هذا قول آخر للمصنف، ايه أحسن، زخرفة والتصوير. نعم، ها رسم، طبعا هو المقصود به تصوير ذوات الأرواح، المقصود به تصوير، لا تصوير ذوات الأرواح، ما أنا أقول لك تصوير ذوات الأرواح. إيه، هو أول مرة قال مطلق، بعد ذلك الآن هو هذا المقصود بحكم الزخرفة والتصوير. ثم جعل تحريمهما، يعني الزخرفة والتصوير قوله، يعني يقال أنهما حرام، هذا قول آخر في المسألة. وفي البيان، كتابه البيان، المصنف الشهيد الأول حرم النقش والزخرفة والتصوير بما فيه روح، تصوير ذوات الأرواح. لا يكلم واحد يعني، نعم يعني شوف، لا لا، النقش يعني ربما يقصد به الحروف، النحت البارز، يعني النحوت البارز، نعم نعم. والتصوير بما فيه روح، وظاهر الزخرفة هنا النقش بالذهب، لأنه من الزخرف مأتي، فهو مقصوده النقش بالذهب، النقش بالذهب يخالف مقتضى المسجد يعني. نعم، فيصير أقوال المصنف بحسب كتبه وهو غريب. ليش؟ يعني كم تكون؟ أربعة، تكون أربعة، هي أربعة أقوال، لأنه هنا في اللمعة حرم النقش بالذهب، هذا واحد، وفي الذكرى حرم النقش مطلقا. نعم، أما في الدروس أطلق الحكم بكراهة الزخرفة والتصوير. أما في البيان حرم النقش والزخرفة والتصوير، فإذا صار هنا أربع، فحسب تعدد كتبه أربعة أقوال بحسب. وهذا غريب، ليش غريب؟ لأنه كيف يفتي في كتاب ثم يفتي بكتاب شيء آخر، يفتي بكتاب فتوى ثم يخالفها بكتاب آخر، وهذا هذا غريب من الشهيد الأول، لأن الشهيد الأول معحول منه أنه مستقيم في مسألة الفتوى، ما أدري يعني كيف فعل هذا، هنا تعددت أقواله بحسب كتبه. فشوف المجتهد الواحد كم قول له، في كل كتاب له قول. بيان حرم النقش والزخرفة والتصوير. نعم. وكذا يحرم نقشها بالصور، شيء طبيعي، هو يحرم زخرفتها ويحرم نقشها بالصور، لكن صور ماذا؟ ذوات الأرواح دون غيرها. يعني إذا تخلي عرق ورد أو ما شابه ذلك هذا لا إشكال فيه. نباتات، ها؟ اللوحة شنو؟ اللوحة مو مشكلة، يعني اللوحة إذا لم تكن ذوات أرواح لا إشكال فيها. نعم. يصدق عليها، ما يصدق لأنه ما يصير. إن شاء الله تأخذون هاي مثل هاي المباحث، تأخذونها في المكاتب المحرمة، يعني مثل هاي الأبحاث الآن مو وقت طرحها في في في علم، لأنه نخرج عن مستوى علم، يحتاج لها أدلة كثيرة، هناك أدلة كثيرة. ومن مقصود من هذا، بل ورد في الروايات حتى لو كان ستارة في البيت، ستارة تعرف ستارة يعني برداية، لو كان برداية عليها نقوش وعليها صور يحرم. لا حقيقة الشيخ الأنصاري، الشيخ الأنصاري ما في فقيه من الفقهاء إلا ويمر على الشيخ الأنصاري ويرغم من الشيخ الأنصاري. ورد عن الأنصاري أنه تلو المعصوم. تعرف شنو تلو المعصوم؟ تلو المعصوم لما يبلغ الإنسان عمر 85 أو 80 سنة ويقضي صلاة 80 سنة بأي ورع وأي تقوى، هذا 80 سنة يقضيها، هو عمره 80 سنة ويقضي 80 سنة، يعني أعاد صلاته مرتين من ورعه وتقواه. فلما أعادها شلون أعادها؟ حتما أعادها بالصورة الأكمل، ولهذا يقال أنه تلو المعصوم على كله. وهو لازم من تحريم النقش، يعني هذا الحكم وهو تحريم نقش المساجد، حيث قيده المصنف هنا بنقش الصور ذوات الأرواح، هكذا حكم هنا. هذا الحكم لازم من تحريم النقش مطلقا، فلو كان المراد بالزخرفة النقش مطلقا سواء كان بالذهب أم بغيره يلزم تحريم النقش بالصور. فهمتم الآن مقصودا ماذا؟ المقصود هكذا. وكذا يحرم نقش الصور، نقشها بالصور ذوات الأرواح دون غيرها، وهو لازم من تحريم. من هو؟ يعني الحكم بتحريم نقش المساجد، هذا الحكم قيده المصنف هنا بنقش الصور ذوات الأرواح، وقال ويحرم نقش بالصور ذوات الأرواح، فقيده بنقش الصور ذوات الأرواح. هذا الحكم لازم من تحريم النقش مطلقا. لا لازم من اي احسن اخف من. فلو كان المراد بالزخرفة النقش مطلقا، النقش مطلقا ما المقصود به؟ يعني سواء كان النقش بالذهب ام كان النقش بغير الذهب، لو كان المقصود هكذا فيلزم منه تحريم النقش بالصور، يلزم منه تحريم النقش بالصور، وهو لازم من تحريم النقش مطلقا لا من غيره، لا من تحريم الزخرفة، لا من تحريم النقش مطلقا، يعني من هذا الاحتمال نقش بخصوص الذهب. والحاصل أن المصنف قدس سره أراد بقوله ويحرم زخرفتها هو النقش بالذهب خاصة. ليش؟ لأنه هذا يفهم من قوله ويحرم نقشها بالصور، لأنه لو كان مراده مطلق النقش لكانت حرمة التصوير مشمولة بالإطلاق، مشمولة بإطلاقه، فيكون ذكر حرمة التصوير تكرارا وهذا مستهجن. فإذا هو ماذا يريد؟ هذا قرينة على أن المراد هو النقش بالذهب أو الزخرفة، الزخرفة بالذهب. نعم. المصنف حينما قال ويحرم زخرفتها من أول، ماذا يقصد به يحرم زخرفتها؟ ماذا يريد به؟ يقصد منه النقش بالذهب خاص. هذا من أين نعرفه؟ نعرفه من خلال القرينة. القرينة موجودة في الكلام، ما في الكلام وين؟ بقوله ويحرم نقشها بالصور. لأنه لو كان مراده مطلق النقش لكان حرمة التصوير مشمولة للإطلاق، فمعناه يكون ذكر حرمة التصوير تكرارا تكرارا. فإذن هو يريد الذهب من الزخرفة، نعم، لا من غيره، وهو قرينة أخرى على إرادة الزخرفة بالمعنى الأول، الزخرفة بالذهب خاصة. هذا المقصود، مراد المصنف الزخرفة بالذهب خاصة، وهذا هو الأجود عند الشهيد الثاني أيضا. نعم، هذا القول هو الأجود. ولا ريب في تحريم تصوير ذي الروح في غير المساجد. شوف أنا قلت لك أذاك في البيت يحرم التصوير، بل ليس في البيت، رسمها تجسيمها حرام، حرمة تصوير ذوات الأرواح، حرمة تصوير ذوات الأرواح. طبعا المقصود به التجسيم، يعني لا التجسيم يعني مثل النحت، النحت تمثال. هذاك هناك يأتي في، ما أنا قلت إن شاء الله تصلون إلى ذاك تلك المرحلة وتبين شوف ما المقصود من الصور ذوات الأرواح، كيف المقصود. إذا كان مثلا هناك رسم، مرة رسم يعني، عارف شلون، هل يحرم أو لا يحرم، هناك كلام كثير يعني حول هذه المسألة. نعم. ولا ريب في تحريم تصوير ذي الروح في غير المساجد. إذا كان في غير المسجد التصوير حرام، فكيف في المسجد؟ فمن باب أولى. أما تصوير غيره ففيها يعني في المساجد أولى، يعني الحرمة أولى تكون. أما تصوير غير ذي الروح، يعني ترسم شجرة، ترسم لك بيت، ترسم غصن من الأشجار أو ورد أو عرق من الورود، كيف هذا؟ نعم، فلا يعني لا تحريم، لا يحرم. ولذلك الآن شوف موجود الزخرفة الإسلامية في المساجد. طبعا تمثال الملائكة، تجد هناك الملائكة لا تزور بيتا فيه تمثال أو فيه صنم، حتى لو كان صغرة أم كبر. لا اللعابة، لا خارج لعابات، خارج تمثال يعني لعبة البنات، هذا من اللعابات اللي يسمون البلاد. لا احنا نتكلم احسن على الحجرية، احنا نتكلم على الحجرية، حجرية لا. سواء كان الطين يعني معجون، يعني هو طين، طين يسموه طين، هو طين اعمال او معجون اعمال، معجون اشغال الملون يعني. لا لا لا لا، هذا هيك يعني في فرق يعني. تجد، أنا قلت لكم تجدون البحث إن شاء الله، البحث واسع واسع عميق جدا. هو الماء سواء كان منحوت من الجص، كان منحوت من القطن، كان منحوت من الخشب، كان من يعني هذه من النحاس، من الفضة، ساعة ساعة حسب العناوين. بعض الأحيان العنوان يتغير، العنوان يعني العنوان الأول للحرمة ثم تطرح عليه بعض العناوين كذا. يعني إذا جسدت لك إنسان صورة، صورة إنسان يعني من باب المثال أضرب لك إياه، أنت جسدت أو فنان جسد صورة إنسان، لكن ما تعرفه بحيث إذا قام ما يصير إنسان، أو ما تبين ملامح أنه إنسان، هو إنسان لكن لما تنطلمه إنسان، أو ما يبين إنسان كامل مثلا، هو المقصود به الكامل، التصوير الكامل ما يبين إنسان كامل، هذا ليس بحرام. أما إذا رسمت وإن كان جالس، لكن إذا قام يصدق عليه إنسان كامل فيحرم. يعني فيها ملابسات فيها مداخلات كثيرة. الشرع أنا قلت الشرع دقيق جدا. مسألة الشرع اللي يتدخل بالتواليت وشلون تدخل بالتواليت وشلون تستنجي يتدخل بهذه القضايا. ما ترى فيه تبيان لكل شيء، تبيان لكل شيء كيف يكون. نعم. ولا ريب في تحريم تصوير بالروح في غير المساجد ففيها أولى، أما تصوير غيره يعني غير الروح فلا، يعني لا تحريم لا حرمة فيه. وتنجيسها لا إشكال في حرمة تنجيس المساجد، لا إشكال في حرمة تنجيس المساجد. هذا لا مو يما ما لنا علاقة بينك، ما لنا علاقة بك الله خليك، ما لنا علاقة. ويقول لي مو تعليم ولا هذا، لا إشكال يحرم تنجيسها، يحرم طبعا يحرم تنجيس المسجد ويحرم تنجيس الآلام، ووجوب الإزالة، وجوب إزالة النجاسة فوري. إذا دخلت مولانا إلى المسجد ورأيت نجاستان، هذا هنا بحث طويل فيه عدة أقوال، تارة تدخل في أول الوقت وتارة تدخل في آخر الوقت. إن كان في أول الوقت يعني هل يجب عليك الإزالة مباشرة فتكون الصلاة مقدمة لإزالة النجاسة؟ لا، الصلاة ترك الصلاة مقدمة، ترك الصلاة مقدمة للإزالة. ها إن شاء الله تأخذون في بحث مقدمة الواجب يصير، وفي باب التزاحم. أما لو تزاحم بحيث لو لا يمكنه فعل إلا فعل واحد، إما الصلاة وإما الإزالة، فأيهما مقدم؟ لا مولانا، يقدم الإزالة لأنها أهم في نظر الشارع، فيقدم أمر الإزالة. وإذا تركها يأثم ويكون عاصيا ويترتب عليه العقاب. متفكرة هذا؟ هو هذا نحن نقول، إذا كان وقت الصلاة ضيقا يقدم أمر الإزالة، لأن مقدمة الواجب واجبة، ترك الصلاة مقدمة، مقدمة لمن؟ مقدمة للإزالة، والإزالة واجب، مقدمة الواجب واجب. أوه عصيان بها وبلعوا بها، لأنه لا أمر لها. شفت لك واحد يصلي صلاة لا أمر لها؟ لأنه بالمزاحمة ترتفع فعلية تكليف أحد الأمرين، ترتفع فعلية الأمر المهم، كأنما لا أمر بها. أنت فكرتها هنا يعني المسألة. إذا حرم تنجيس المسجد لا شك يحرم تنجيس آلات، ينجس تحريم الحصير، تنجيس المنبر، تنجيس الأدوات الأخرى، يحرم الحائط. نعم الحائط من المسجد، الحائط من المسجد. لكن لو توقف هناك بحث طويل هذا بالفقه، تأخذون إن شاء الله لما توصلوا إلى مرحلة البحث، لو توقف إزالة النجاسة على هدم المسجد شلون؟ على التخريب، نجف الحائط وصارت النجاسة وفاتت للحائط، لا بد من الإخراج. نووي أبنيت المسجد، هسه كثير من الناس ما في مي، ما أجهال بالحكم، بنوا المسجد مي نجس، صار الجص والإسمنت والطابو كله نجس. يلا هذا شو تسوي له؟ هذا لازم تخربه، يجب إزالة النجاسة. إذا خربته من يبني؟ لا أنت يعني بحث طويل على كل. نهايته أنا أقول لك نهايته هناك أدلة، إن كان الدليل على وجوب إخراج النجاسة هو الإجماع لبي، يسمو دليل لبي، والدليل اللبي ينظر إلى القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو وجوب إزالة النجاسة. ووجوب إزالة النجاسة هنا متعذر لأنه يتوقف على التخريب، والتخريب صار مقدمة فلا يمكن هنا التخريب فيترك هذا. هذا إذا كان هذا الدليل. أما إذا كان الدليل روايات، روايات حرمة التنجيس، جنبوا مساجدكم، ما شابه ذلك من الأدلة التي تذكر، هذا إذا كان هذا حرمة الروايات فالروايات إطلاق، روايات إطلاق تشمل بإطلاقها سواء كان المكلف قادرا على التعمير أو لم يكن قادرا على التعمير، فحينئذ يجب. لكن لهذه الأدلة إن شاء الله تصلون أيضا في، قلت هذا في بحث الأصول، تصلون إلى دليل الحاكم والمحكوم. هذه الأدلة مطلقة، لكن هناك أدلة أخرى، هي أدلة محكومة، لأن هناك أدلة أخرى حاكمة. الأدلة الأخرى الحاكمة ما جعل الله عليكم في الدين من حرج، إذا كان المكلف غير متمكن من التعمير فتقيد هذا فتحكم على معنى ينفي يبقى المسجد. كثير من القضايا تبقى على حالها، خل يبقى المسجد نجس ولا كان نجسا. يعني بعض الأحيان ميت ما عنده كفن، ابنها ما عنده منتف، ما عنده فلوس، ولي ما عنده مصاري، والمسلمين ما يدفعون ما يدفنوا عريان، شو مع العلم تكفينا واجب تخصيلة واجب يدفنوها، ايش يسوي لها؟ يعني هالشغلة صعبة. على كل يعني تنحل ما بقى على فقيه المسلك. نعم. وتنجيسها يحرم تنجيسها، تنجيس المساجد، وتنجيس آلاتها مثل الفرش، حصير، بساط، سجادة، لا مطلق إدخال النجاسة إليها في الأقوى. يعني قد تدخل بدنك نجس أو أنت حامل للنجس، يصير ولا لا؟ واحد حط له بشيس شوي نجاسة وشايلها وشوي، يصير ولا لا؟ فرض المحال ليس بمحال، ايدك بها دم نجسه، ايدك بها دم نجسه، او فتت عصاتك نجسه، شنو اللي يصير بها؟ لا مطلق الادخال الا في بعض الموارد. ربما يكون انسان في غير المسجدين فيصير، يعني يحرم على الحائض المكوث يعني، ويحرم على الجنب المكوث، لا في حاله يعني اذا مر، اذا دخل من باب وطلع من باب يصير ولا لا؟ حامل، هو حامل النجاسه. أو الاستحاضة، طيب دم الاستحاضة يصير تفوت فيها دم ولا لا؟ دم نجس يصير تفوت، فلا يحرم إدخال النجاسة إليها. نعم. طبعا غير متعدي، أما يمشي ويشيل من عنده حرام هذا. نعم. لا مطلق إدخال النجاسة إليها في الأقوى، هذا إذا كان، إذا لم يكن مستلزما، إذا لم يكن مستلزما للهتك. أما إذا استلزم للهتك يحرم طبعا، لا إشكال فيه. وإخراج الحصى منها، يحرم إخراج الحصى منها. ليش؟ لأنه منافي لجهة الوقت، لأنه هذه الأرض بما فيها من رمل وتراب وحصى كلها موقوفة، وموقوفة للمسجد، وطالما صفة المسجدية موجودة يحرم إخراج هذه الحصى منها. طبعا يعني ما أدري أنتم تقرؤون، ومن يعمل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هذا تصرف بالوقت، التصرف يصدق سواء كان على ذرة أم كان على مجرة، هو تصرف. نعم. ما هو يشيلها، شنو يحطها بجيبه، يشيلها يحطها بالمسجد، يبعثها عن ما يطلع. يعني قضايا الا اللهم، يعني بعض الاحيان ينهدم المسجد، او هذا المسجد بعد ما يحتاج آلات، ما يحتاج هذاك الوقت، ربما ينقل الى مسجد اخر. وبعض الفقهاء يقولون لا بد من ابن الحاكم في هذا، أو يحرم إخراجها، لأن إخراج هذه الآلات عن هذا المسجد منافي للوقتية، لأن هذه ملك لهذا المسجد، يعني ملك للناس المصلين، لمنفعة المصلين لهذا المسجد، فيحرم إخراجها من هذا المسجد أصلا. نعم. وإخراج الحصى منها من المساجد، إن كانت فرشا، إن كانت الحصى فرشا مفروشا، مفروش بالحصى، أو جزءا من المساجد، كانت الحصى جزءا من المساجد. أما لو كانت قمامة وسخ، وما هذا جبالة يعني. جبالة يعني جبالة شلون يعني؟ واحد عود كبريت او بعض القمامة او بعض الاوساخ في المسجد كيف شي يسوي بها؟ مستحب اخراجها. نعم. لا، كانت قمامة استحب اخراجها. ليش؟ لانه دائما يستحب كنس المساجد، اكل شيء كنس المساجد وتنظيف المساجد. ليش؟ لانه فيه تعظيم لشعائر الله، نظافة المسجد فيه تعظيم لشعائر الله، ترغيب الناس المترددين او المصلين الى المسجد. نعم. او جزءا منها. اما لو كانت قمامة استحب اخراجها ومثلها مثل الحصى التراب، فلا يجوز اخراج التراب ان كان فرشا او جزءا من المساجد. نعم. طبعا حتى لو صلي على الان مسجد الكوفة من تراب، يعني شيل التراب دبابة. لا، مو يردوه خلاص، هذا نحن اخرجه بدون رد. اذا اخرجه يرده، اذا خرب الحصير من الذي خربه؟ اذا بنفسه، ان كان للمسجد مالا وقف مثلا عنده، اذا كان للمسجد مال طبعا بعد ما يستفاد منه، اذا كان للمسجد مال مثلا، مثلا للمسجد في بعض المساجد لها دكاكين لها وقفية، فيصرف من هذا لشراء مسجد. اما اذا لم يكن للمسجد مال، الذي ان كان هناك شخص اتلفه، ان كان متمكنا او كان بذل المال يسيرا فيجب عليه بذل هذا، يعني تفصيلات هي مو هيك. اذا لم يكن متيسرا لديه المال، واحد فقير مثلا طالب العلم راس الشهر عنده فلوس يعني، قبل ايام 25 بالشهر يسلم على اللي يرجل لعده شغل ببيلة، ما عنده فلوس، فايش يسوي ذاك الوقت؟ نعم. فهذا يرجع على الزكوات. على كل الاحوال، كانت قمامة تحب اخراجها ومثلها مثل الحصى التراب. ومتى اخرجت؟ شايف الان ومتى اخرجت هذه الفرش وكذا آلات المسجد؟ على متى اخرجت؟ على وجه التحريم، بمعنى انه اخرجها عمدا متعمدا من دون حاجة الى اخرى. ربما انت تخرج الآلات لتنظيفها برا فتعد، ومرة لا تاخذها، تريد تاخذها للبيت يعني. وكثير من الناس حطها لفة على كتفه وطلع. لا، هذه مثل هذه الحالة يحرم، يجب عليه اعادتها فورا الى المسجد. ومتى اخرجت؟ على وجه التحريم، فتعاد وجوبا اليها الى المساجد. نعم. او تعاد الى غيرها من المساجد. هنا يعني اذا ما يتمكن من اعادتها الى هذا المسجد الذي اخرجها منه، يعيدها الى مسجد اخر. حيث احسن هذا فيما اذا قلنا بجواز نقل الالات من مسجد الى مسجد، اما اذا قلنا لا، معناه لا يجوز، لا بد من اعادتها الى نفس المسجد. طبعا لا يجوز. وقف ما بقى رائين هناك، ما في مو هذا، هناك رائين. اسمعني هناك رائين وفي أدعية وكذا، هاي كل سنة بين فترة وفترة يقوم المتولي بجمعها ثم إفلا. لا، يجيب أي شيء لديها. إيه لو قسم منها كان يذبوها يعني بالبحر، يأخذوها يذبوها يعني. حيث يجوز نقل آلاتها، آلات المساجد، إليه إلى المسجد الثاني. انتبهوا إلى الضمائر، إلى وما لها لغناء الأول أو أولوية الثاني. يعني نقول إذا أخرج شيء، إذا أخرج شيئا من آلات مسجد، يجب إعادته إليه. هذا إذا كان المسجد بحاجة إلى هذه الآلة. أما إذا لم يكن المسجد بحاجة إلى هذه الآلة بغنى عنها، ليس محتاجة، سواء كانت ميكروفونا مثل ميكروفونات في المساجد او كان فتعرف الميكروفون ها، ما ربما يكون في 20 ميكروفون واحد منها خلاص ما يريد استغنوا عنه في غنى، وين شي يسوون بيها؟ شي يسوون بيه؟ ياخذ المتولي يعني يحطه ببيته يشتغل بيه؟ لا، ودي الى مسجد ثاني. ليش؟ لان المسجد الاول استغنى عنه، ربما يكون حصير زايد او سجاده زايده يشيلها يوديها الى مسجد اخر. نعم. وما لها لغناء الاول او اولويه الثاني، يعني ان الثاني يكون محتاج، المسجد الثاني محتاج اكثر الى هذه الاله سينقل اليه. نعم. ويكره تعليتها، تعليه المساجد، مو تخليها فوق اربع خمس طوابق مثل ما طحت السحاب السنة، لا الوسط. نعم. ويكره تعليتها تعلية المساجد، بل تبنى وسطا عرفا، ما هو متعارف انه وسط، وخير الامور اوسطها، الوسط العرفي. نعم. والبصاق فيها، فتعرف البصاق، يكره البصاق والنخامة والتنخع في المسجد. ما تعرف يعني؟ مو أقول لك، تقول لي معلوم، هاي شوف شوف قال لك يعني يدخل فيه حرام عليك. مسجد مسجد مسجد حرام، حرام عليك، حرام عليك، حرام عليك، حرام عليك، يا حرام عليك، نتناقش يعني. حرام عليك. والبصاق فيها والتنخم، التنخم النخامة، تعرف النخامة؟ هذا سوى لك يعني النخامة ونحوه، يمخط واحد كل هذا يعني. وكفارته، كفارة البصاق والتنخم ونحوه، دفنه، أنه يدفنه، هذا الكفار عليه الكفار. لا لا، لأنه محل الميلاد يعني. ورفع الصوت العالم الآن، احنا دائما نبحث في الشغلات، يعني انت ما شايل كلينس، ما حرم كلينس، انت ما شايل كلينس يعني، بس في واحد ما شايل كلينس يا اخي، يوم اللي تروح المسجد تحال حتى تطيح بنساء يعني. نعم. ورفع الصوت، الصوت المتجاوز للمعتاد، مو تخليه تعال شوف يشير مثل حمام النسوان، هذا يكره. نعم. ولو في قراءة، حتى لو كانت قراءة القرآن يعني، مدرى والله أنا جعل أقرأ قرآن ويقرأ بصوت مرتفع مكيف على حالة مكيف، والله شنو المهم انه يقرا. طيب انت جاي يقرا، هذا ممكن انت تاثر على المصلي. لا مولانا، هو داخل المسجد مو خارج، خارج المسجد. احنا نتكلم عن الداخل، خارج المسجد، خارج المسجد له حكم يختلف عن هذا، لا بد هي من مراعاتها يعني. يعني بعض الأحيان شوف، مدينة احنا نقول في المدن أو في القرى، يعني لا يجب على جميع المساجد أنها مثلا بين 50 أو بين 500 متر في جامع، كل 500 متر الآن في جامع، عارف شلون؟ كلها الصبح دفعة واحدة تقوم، كلها تقوم دفعة واحدة دعوة، يكفي واحد هذا ينهك يكفي هذا، أو يعني مسجدين ثلاثة في أطراف البلد بحيث تسمع البلد. يلا والحمد لله رب العالمين. يلا.